السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. تخيلوا لو الفيفا قررت عقد مباراة بين مصر وإسرائيل، واليهود الملاعين، اليهود اللي غضبين ربنا سبحانه وتعالى، استعدوا استعداد قوي جدا وعملوا كل التجهيزات وكل المعسكرات، والمصريين اللي بيعبدوا ربنا وبيصلوا ما استعدوش، وكل ما حد يكلمهم يقولوا يا رب. تخيلوا يا جماعة نتيجة المباراة هتبقى في النهاية ايه؟ هذا مغتسل بارد وشراب. هنتكلم النهاردة عن الأخذ بالأسباب، عبادة الأخذ بالأسباب. يا سيدنا أيوب يمرض مرض لم يحدث في تاريخ البشرية، لا قبله ولا بعده. يمرض أيوب، تتحرق كل الأراضي والبيوت بتاعته، يموت كل ولاده عليه الصلاة والسلام، يمرض ويدب المرض في كل جزء من جسمه لدرجة أنه يبقى شبه مشلول 18 سنة في هذا البلاء، ويصبر سيدنا أيوب مصمم على الدعوة، مصمم على العبادة، صادق في الصبر وفي حب ربنا سبحانه وتعالى. بعد 18 سنة الابتلاء هدوا فيهم، سيدنا أيوب مراته تسنده عشان يدخل الخلاء لانه شبه مشلول يا جماعة، يدخل الخلاء وتيجي لحظة الفرج. كان المتخيل ان لحظة الفرج هتبقى لحظة درامية، السماوات ابوابها تتفتح والملائكة هتنزل معها طست من ذهب جايب ماء من الجنة، وسيدنا ايوب يستحمى فيه، يروق سيدنا ايوب، وكلنا نقرا ايات شفاء ايوب وتنهمل الدموع من عينينا ومن قلوبنا. ولكن تيجي المفاجاه الاولى، اركض برجلك. اركض برجلي يا رب، ده انا زوجتي جايه مسنداني، ده انا شبه مشلول يا رب، انا ما بقدرش اتحرك، ضربتي هتعمل ايه في الارض؟ اركض برجلك، خد بالاسباب اللي تقدر عليها. وتيجي المفاجاه الثانيه، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد وشراب ده روشتة اي دكتور حد يروح يكشف عنه، دهان موضعي من بره، مغتسل بارد وحاجة تتاخد جوه وشراب بعد 18 سنة صبر يا رب. مغتسل بارد وشراب، ليه يا رب؟ ليه ربنا رتب شفاء ايوب بالمنظر ده؟ وتيجي المفاجآت الرهيبة بعد شفاء ايوب، تمطر عليه السماء ذهب، يمطر الله عليه السماء جراد من ذهب. يا رب جراد من ذهب، معجزات، ربنا يرجع له ولاده كلهم بمعجزة خارقة. طب يا رب لما انت تقدر تعمل المعجزات الخارقة دي، شفيت ايوب بالطريقة دي ليه؟ عشان ربنا يعلمنا الفرق بين الربانية والدروشة، عشان ربنا يعلمنا ان الاخذ بالاسباب من العبادات إلا الله سبحانه وتعالى يحبها. هذا مغتسل بارد وشراب. تعالوا نعيش في جنة قول الله، في جنة الفهم عن الله، في جنة الواقعية في دين الله، في جنة هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل بارد وشراب. يا اخوانا الاخذ بالاسباب الواقعيه في الدين، الدرس ده هدفه ايه؟ الدرس ده حرب على التكاسل وعلى التواكل اللي بنفشل فيه في الحياه باسم الدين. الدرس ده يا جماعه حرب على الدروشه، والفرق ايه بين الدروشه والربانيه اللي ربنا بيحبها؟ الدرس ده يا اخوانا بيقول لك ان معرفه ربنا ما هياش حاجه بتخليك تنعزل عن الواقع وتسيب الاسباب ووداعا للدواء ووداعا للاسباب. الفرق، الدرس ده بيقول لك ان التدين مش معناه ان انا اتواكل واستنى السماء تمطر ذهب. الدرس ده رمانة ميزان للسلسلة كلها، السلسلة كلها بتقول ان ربنا قادر من غير اسباب. الدرس ده بتقول ان ربنا بيحب الاخذ بالاسباب. في ملتزمين يا جماعة عايزين ربنا يعملهم بلا اسباب، في دعاء عايزين الدين يبقى كله فتوحات والدعوة فتوحات من غير اسباب، في ناس عايزة لما تعبد ربنا ربنا يعملها غير الناس، لما تمرض تروق بطريقة غير الناس. الدرس ده بيقول لكم ان الله بيحب العبد العاقل زي ما بيحب العبد المؤمن، ان الحلول السحرية دي مش في دين ربنا، ربنا قادر ولكن احنا لازم ناخد بالاسباب. القرآن والاخذ بالاسباب، ذو قرنين يا اخوانا، تعالوا نفتح القرآن نشوف احنا جبنا التوكل اللي عندنا ده منين. ذو قرنين واتيناه من كل شيء سببا. بعد ما ربنا اتكلم ثلاث قصص في سورة الكهف، قصة الخضر، قصة الخضر دي كلها بلا اسباب، الثلاث قصص اللي في اول سورة الكهف بلا اسباب، يجي رمانة الميزان في سورة الكهف ذو قرنين، اتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا، ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، كله اخذ بالاسباب. وبعد كده لما راح للناس اللي في النهاية قال لهم اعينوني بقوة اخذ بالاسباب، ولما بنى السد قال هذا رحمة من ربي مش من الأسباب. بياخد بالأسباب بس قلبه معلق بالله. حبيت الدواء في بقك بس قلبك معلق بالله. تعالوا في سورة البقرة، وأنا في العمرة اللي فاتت فكرت أول مرة في حياتي في آية وتزودوا، إن ربنا بيقول للحجاج والمعتمرين وتزودوا. قلت يا رب دي الرحلة دي آخر رحلة في الدنيا ممكن الإنسان يفكر إنه ياخد زاد فيها، ده أنا سايب بلادي ووطني وأرضي وسمايا ومصالحي وحياتي وجاي لك يا رب، جاي لبيتك يا رب، وانا جاي لك تقول لي استنى خد بالاسباب وتزودوا. ايه اللي بعد كده ما ناخدش فيه بالاسباب؟ السيدة مريم وهي والدة وهي في موقف عصيب، ربنا يقول لها وهزي اليك بجذع النخلة. يا رب ده انا لما كنت سليمة سيدنا زكريا كان بيقول يا مريم ان لك هذا، من غير اسباب كنت بترزقني. يا رب انا الوقت مريضة وتعبانة تقول لي هزي، انا مش قادرة ومفيش نخلة من هزة هتنزل رطب، والنخلة ميتة اصلا هتنزل ايه بهزة ولا من غير هزة؟ خدي بالاسباب اللي في ايدك يا مريم وانا هعمل لك المعجزات. خدوا بالاسباب يا امة محمد، خدوا بالاسباب لهداية الناس يا ايها الدعاء وانا هجري لكم المعجزات. ولكن هاتوا اخر ما في وسعكم في سورة فصلت اية تزلزل القلب، وربنا بيقول على الارض وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، اسمع، سواء للسائلين. الارض سواء للسائلين، اللي هيطلب واللي هينزل يفلح الارض هتديله سواء بسواء. مش هتقول للكافر انا مش هطلع لك ثمرة، انما انت يا مؤمن تعالى وانت نايم في بيتك هطلع لك تفاح وهطلع لك الكريز وهطلع لك الثمار سواء للسائلين. يا دي سنة ربنا في الدنيا يا جماعة. يا اخوانا الاخذ بالاسباب ده القرآن بيتكلم عنه. جبنا الدروشة دي منين بقى؟ جبنا التوكل ده منين؟ طب تعالوا نشوف السنة كده، نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الاسراء والمعراج جبريل يدخلوا المسجد الاقصى يصلي بالانبياء، النبي راكب على البراق، النبي يربط البراق. يا رسول الله ده كلها معجزات في معجزات، يا رسول الله ده كل اللي انت فيه معجزات، بتربط البراق ليه؟ اللي هقدر اخد باسبابه هاخد باسبابه. موقف يشيب والله العظيم هذا الموقف لو علمه العالم، انا متهيألي مئات الملايين من العالم تدخل في الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة ما قالش انا خارج في سبيلك يا رب، احمين انت يا رب، ينيم سيدنا علي مكانه، يخرج هو ابو بكر في وقت الظهر اللي محدش بيمشي فيه، يخرج من غير لا ياخد سيف ولا اكل، عشان كده كان محتاج حد يجيب له الاكل في الغار عشان محدش يقول ان هو مسافر، يتجه اتجاه الجنوب عكس اتجاه المدينة ثلاث ايام، يقعد في غار يستخبى فيه عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية لما كل الاسباب تفشل ويلاقي الكفار قدامه يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما في الخندق. ما قالش يا رب احنا بندافع عنك، دافع عن دينك، دافع عننا يا رب. في الخندق ابني ثلاث خنادق والتراب يغرق جسم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لعب الرياضة، النبي ولعب الرياضة عشان يحافظ على صحته. ابن القيم في زاد المعاد في فصل عامله اسمه رسول الله والرياضة، يا نهار ابيض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالنسلان اللي هي احسن رياضة في الحفاظ على القلب النهاردة، المشي السريع، النبي والحفاظ على صوته عليه الصلاة والسلام. قبل ما يدي خطبة عامة مرة قال اني خبأت لكم صوتي اربعة ايام، يعني الرسول كان داعية بيحافظ على صوته، ما يقولش انا يا رب خارج في سبيلك اديني صوت يا رب. النبي واخذ القوت لما جاله فلوس بعد غزوة خيبر، النبي كان بيدخر قوت سنة، كان بيخزن في كل بيت خزين سنة. النبي في اخر حياته عمل مشروع يدر عليه دخل ثابت، يعني اللي هو 100 غنمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفكر في الدخل الثابت. يا جماعة النبي والاخذ بالاسباب، لما سبنا الاسباب والالمان طحنوا اسباب واليابانيين طحنوا اسباب بان احنا في دين العالم. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، عشان المتدينين ما يسيبوش الدنيا تتبنى على ايد اهل الدنيا وهم يتناسوا ويبقوا في الديل. طب تعالوا نشوف، يعني القرآن بيقول لك الاسباب والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الاسباب، طب احنا جبنا الدروشة دي منين؟ طب تعالوا الله يا جماعة، الله خلق الاسباب عشان تحكمك مش عشان تحكمه هو، ومع ذلك خلق الكون في سبعة ايام. ليه يا رب؟ ما ممكن بكلمة كن ومع ذلك خلق الانسان في بطن امه في تسع شهور. طب ما ممكن بكلمة كن. ربنا بيعلمنا الاخذ بالاسباب، كلمة بتزلزل قلب في سورة النساء، وربنا بيكلم الأمة بيقول لهم أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما يعني عمود فقري. أول مرة سمعت الآية دي فيها أنا دماغي كان يحصل فيها حاجة، أيام كنت لسه صغير يا جماعة بقى، والواحد بيفكر إن الدين إن أنا أجري وانطلق ومفيش أسباب ورقدا إلى الله بغير زاد. سمعت الآية قلت يا رب أنت بتقول لنا إن الفلوس عمود فقري للحياة، انت يا رب بتقول لنا خدوا بالكم من الفلوس. سبحان الله، السلف والاخذ بالاسباب كلمة استغربتها زمان وانا طالب من سلف الامة، وهم بيقولوا احرز رغيفيك ثم اطلب العلم يا طالب العلم. يا رب ده انا خارج اطلب علم عشان انصر دينك واوصل لك. امن رزقك الاول، احرز رغيفيك الاول. الصحابة والاخذ بالاسباب، سيدنا عمر بن الخطاب رايح الشام لقى الطاعون في الشام، قال للجيش يلا نرجع. ابو عبيدة بن الجراح قال له يا امير المؤمنين تفر من قدر الله، قال له افر من قدر الله الى قدر الله. سيدنا عمر كان بيقول يا شباب اعملوا، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. العشرة المبشرين بالجنة معظمهم كانوا رجال اعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام والدعوة انتفعت قد ايه من سعي الصحابة في الدنيا. الرسول بيقول ما نفعني مال مثل ما نفعني مال ابو بكر. يعني الفلوس نفعت الدعوة الى الله. لولا فلوس سيدنا عثمان اللي اشترى بها بئر روما قضى على تسلط اليهود على الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة، كنا هنبقى مستعبدين اقتصاديا لليهود. الاخذ بالاسباب، الانبياء والاخذ بالاسباب. جبنا الدروشة اللي احنا فيها دي منين؟ جبنا التواكل والكسل في الدعوة وفي الدين وفي العلم وفي الدنيا وفي اسباب الدنيا منين يا جماعة؟ سيدنا يوسف داخل على الملك بيقوله اجعلني على خزائن الارض. ليه؟ معاك سيفي؟ معايا سيفي، اني حفيظ عليم. انا كنت بحصل علوم الدنيا عشان اللحظة دهيت. اني حفيظ عليم، معايا سيفي يا جماعة، نبي وبيجهز السيفي بتاعه. سيدنا داود ربنا يقول له انا اعمل سابغات، اعمل سابغات وقدر في السرد في الاختراعات العسكرية. على فكرة اخوانا في علمين ربنا ذكرهم في القرآن من العلوم الدنيوية بتفصيل. العلم الاول علم التسليح، انا اعمل سابغات وقدر في السرد طريقة عمل الدروع العسكرية. والعلم الثاني علم الكيمياء، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف بيقول اتوني زبر الحديد، قصة ذو القرنين، هاتوا حديد حتى اذا سوى بين الصدفين ملا بين الجبلين حديد، قال اتوني حتى اذا جعله نارا سيح الحديد، قال اتوني افرغ عليه قطرة النحاس المذاب. دي اقوى سبيكة في الدنيا في علم الكيمياء، النحاس والحديد، ودي طريقة تحضيرها. يعني ربنا اتكلم في القرآن عن الكيمياء والتسليح، العلمين اللي الغرب زلونا بيهم، العلمين اللي قوة الغرب بسببهم يا جماعة. الله اكبر. سيدنا داود ربنا بيقول له اعمل سابغات، اعمل الدرع كويس يغطي جسم الجندي. يا رب ده احنا بنجاهد، احمينا انت يا رب. وقدر في السرد، خلي الحلقات بتاعت الدروع كويسة محكمة محبوكة. هم اللي وصلوا للرشاشات والاف 16 والمركافة والمراج، واحنا قاعدين بنشحت منهم يا جماعة. هم اللي خدوا بالاسباب. سيدنا نوح لما ربنا امره بصنع السفينة زرع اشجار كما يقول بعض المفسرين عشان يقطعها ويصنع السفينة. الاخذ بالاسباب ده دين يا جماعة، الاخذ بالاسباب عبادة. ومع ذلك قد جعل الله لكل شيء قدرا، الاسباب لها قدر لا تتعداه. ما تحزنيش لو الاسباب راحت، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الاسباب عشان تحكمك انت مش تحكمه هو. يبقى اذا ده معناه ايه؟ ان لو راحت الاسباب برضو ربنا قادر. وما تفرحش لو جات الاسباب. احد شيوخنا وهو راجع من عمره، واحد كان جايب اجهزه كهربائيه وحاجات، بيقولوا انت هتعدي من المطار بتاع مصر ازاي بده؟ قالوا انا قريبي في المطار، قريبي في المطار، قريبي في المطار. بيقول نزلنا، يعني الشيخ بيقول له توكل على الله، قال له قريبي في المطار. بيقول نزلنا لقينا قريبه مات. تعرفوا ان اكبر سبب للموت على وجه الارض هو الدواء؟ يعني ممكن يعني اللي بيمرضوا بسبب الدواء ما يقلوش عن اللي بيروقوا بسبب الدواء. يا اخوانا معظم اطباء العالم المحترفين ماتوا بالامراض اللي بيعالجوها. طبيب القلب يموت بالقلب، طبيب الغدة القصرية يموت بالغدة القصرية، طبيب الجهاز الهضمي يموت بسرطان المعدة. ليه؟ عشان ربنا يقول ان الاسباب ما بتحميش اصحابها. تدخل على الصيدلي في الصيدلية تلاقي الف دواء وماسك المنديل والبرد والزكام والرشح والسخونية. يعني الاسباب تنفع بقدرة الله وحده سبحانه وتعالى. عايزين نقول يا جماعة، عايزين نقول وداعا للدروشة، عايزين ربانية من غير دروشة. منهج الاسلام هو الربانية الواقعية. دي رسالة، رسالة للامة. لحد امتى هنفضل معرضين عن الاسباب؟ وموشى ديان بيقول لما ضرب مصر في 67 بنفس خطة 56، فقالوا له ازاي تضربها بنفس الخطة؟ يقينا زمانهم كان يبقوا استوعبوها. قال لهم العرب لا يقرؤون، واذا قرؤوا لا يعملون، واذا عملوا لا يستمرون. ما خدناش بالاسباب، بقينا تنابلت امريكا. خدوا بترول وادينا اجهزة يا امريكا. رسالة للدعاء، خدوا بالاسباب في الدعوة. ما تقعدش تدي درس في المسجد والناس مش قاعدة قدامك وتقول الناس ربنا هيجي بيها. انزل للناس، ربنا قال اذن في الناس بالحج، انزل زي ما النبي نزل، خطط للدعوة زي ما النبي خطط. النبي اقام علاقات جبارة دبلوماسية مع الكفار عشان يخدم الدعوة، ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي كافر. النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان احنا نتعاون مع بعض يا جماعة، التعاون ده من الاخذ بالاسباب في الدعوة، خدوا بالاسباب في الدعوة، انزلوا للناس، ما تستناش فتح، ما تستناش قناة فضائية الدنيا كلها تيجي تتفرج عليها وانت قاعد في مكانك، انزل وخد بالاسباب. رسالة للملتزمين، غير عقليتك، افهم عن الله، افهم عن الملتزم. يقول لي انا استخرت ربنا، ها مستني بقى اشوف رؤية. يا ابني استخرت على حاجة، انزل اسعى فيها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعد كده هيسر الامر، او لو هو مش خير هيصرفه عنك. الشريعة والاخذ بالاسباب. بعد الطواف الواحد استغرب يا جماعة، الواحد يطوف ويدعي، يطوف ويدعي، بعدها سعي، السعي بعد الطواف. طب سعي ليه؟ لان ما فيش فتح من غير سعي. ربنا ما فتحش على هاجر غير لما سعت. صحيح هي سعت في مكان والفتح جه في مكان اللي هو زمزم، وسعت في وقت والسعي والفتح جه في وقت، وسعت عشان سبب ان الناس تغيثها والفتح جه بسبب تاني، ولكن ما جاش الفتح غير لما سعت. ما فيش سعي غير بعد الفتح. يا اخوانا اسعم، اسعم في الدنيا. ال- ال- ال- في ناس بتهيألها ان رحمة ربنا ان يجي الفتح من غير اسباب. ذو القرنين بص على السد وقال هذا رحمة من ربي، رغم انه بناه بايديه ورغم ان الناس بناته بايديها. الرحمة مش ان بس ربنا يشفيك من غير سبب، ممكن الرحمة ان ربنا يصل لك السبب اللي تشفى بيه. ازاي يا جماعة يبقى حبيت الدواء في بقنا وقلبنا في ايد ربنا؟ ازاي نتعلق بالمسبب مش بالسبب؟ ازاي ناخد بالاسباب بس قلبنا مع الله هو القادر سبحانه وتعالى؟ موضوع كبير قوي. رسالة للعصاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اوعوا تاخدوا بسبب حرام عشان تتفك ازمة، اوعى تستلف بقرض ربا ومن البنك عشان تفك ازمة، اوعى تشتغل وظيفة حرام عشان تتجوز. يا جماعة قضية كبيرة قوي، قضية خطيرة قوي، قضية هذا مغتسل بارد وشراب، قضية ان ربنا بيعلمنا ان الاخذ بالاسباب دين، ولازم ناخد بالاسباب. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا ديننا، اللهم مكن لنا في الارض على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك واقمنا على مرادك منا، اللهم لا تتولى عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الاكوان بارا.